يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، في ظل المأساة التي نعيش فيها، هناك سؤال يطرح نفسه ويردده كثير من الناس، يقولون: كيف تحقق العز للمسلمين فيما مضى، وكيف وصلوا اليوم إلى الحضيض وأصبحوا أذلة؟ أقول لك، هناك أمور ثلاث يجب أن تحفظها كاسمك، وينبغي أن تعلمها لأولادك، خاصة وأن التعليم عندنا قد فسد، وأصبحوا يلقنوا أولادنا مهاترات، كلموا عن السياحة والفندقة وبلهول والأهرام، ويكلموا عن الاستسلام والسلام، وأماتوا في نفوس الأبناء والجيل الصاعد النخوة وحب الجهاد واعتزاز المسلم بإسلامه ودينه، لأنهم بيفهموا الأولاد الآن كل الديانات حلوة وكلنا أخوات، والتآخي في البشرية والإنسانية والمواطنة، وهذه الأساليب الفاسدة الساقطة التي غزت التعليم. ومن أجل هذا أقول لك، هي أمور ثلاث احفظها كاسمك، وعليك أن تغرسها في أبنائك حتى يتربوا عليها، لأن الحديث واضح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت لن تسأل يوم القيامة بين يدي الله: ابنك خد الليسانس ولا لا، خد البكالوريوس ولا لا، خد الثانوية ولا لا، كم مجموع كبير ولا لا، كم الأوائل ولا لا، خد ماجستير ودكتوراه ولا لا. لن تسأل بين يدي الله عن هذا، وإنما ستسأل بين يدي الله: هل ربيته على الإسلام أو لم تربه؟ أليس هذا حق؟ أنت ما هتسأل بين يدي الله عن الشهادة التي حصلها ولدك، وإنما ستسأل عن تعليمك له، وهل جعلته يفهم أمور دينه أم لا. هذه مسؤولية ملقاة على عاتق كل أب وعلى عاتق كل أم. أنت إذا ما نظرت في التاريخ الإسلامي تستطيع أن تقف على أمور ثلاث استطاع بها المسلمون أن يتحولوا من أذلة إلى أعزة. ولا ينكر أحد أنهم كانوا في بداية أمرهم أذلة، بدلالة أن الله قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فلا ينكر أحد أن المسلمين في بداية أمرهم كانوا أذلة، وفجأة تحول ذلهم إلى عز، وملكوا الدنيا وذلوا الرقاب. تسأل كيف تحقق لهم هذا حتى يتعلم الحكام أصحاب الكراسي. حينما تستقري التاريخ تجد ثلاث أمور ظاهرة هي التي أدت إلى هذا التحول بعد الإيمان والإسلام. يعني الإيمان والإسلام هذا شيء مفروغ منه. الشيء الأول الهجرة. الشيء الأول الهجرة. ليه؟ طول ما أنت في بلد يؤج بالكفر ويتحكم فيك في هذا البلد كافر، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقيم رأسك وأن يكون لك قوة وأن يكون لك عز. ولذلك يوم أن حدثت معاهدات وما إلى هذا بين أهل فلسطين وبين اليهود، قلنا حتى لمن يحكم فلسطين هذا المبتلى الآن، ولدينا بأعلى أصواتنا ولدينا في حكام وافقوا على هذه المهزلة، إن هذا لا يمكن أن يكون، ولا يمكن أن تسمي فلسطين بعد هذا بدولة، لأنهم في هذه الحالة السيادة والعلو فيها لمين؟ لليهود. وهذا ما حدث، وهذا ما حدث، كل شيء في أيديهم، كل شيء في أيديهم. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يكون هناك عز للإسلام ولأهله كان لابد وأن يهجر بلاد الكفر حتى ولو كانت هي البلد التي ولد فيها والتي تربى فيها، ولكنها بلد كافر زمامها في أيدي كفرة، فكان ينبغي أن يهجرها وخرج منها. الآن عندنا فسقة بيتباهى الواحد فيهم أنه يهاجر إلى بلاد الكفر، مش يهجر بلاد الكفر، لا، يهاجر إلى بلاد الكفر، ولذلك يقعد يفعل يعني كل ما في الوسع والجهد والطاقة، يقول لك علشان أهاجر أمريكا وهاجر إلى كندا وهاجر إلى إيطاليا وهاجر إلى مش عارف. يا أخي ربنا يخيبك، تارك بلد فيه إسلام علشان تذهب إلى بلد الكلمة العليا فيه ليه؟ للكفر. من أجل إيه؟ من أجل إيه؟ الدراهم المعدودة علشان يبقى حاجة، وتكون النتيجة أنهم بيذهبوا اشتغلوا خدمة عند الكفرة ليعمروا بلاد الكفر. وتسيبك من الكلام اللي بيضحكوا عليك، ولا هم لا يعرفوا الإسلام، وانت راح تنشر الإسلام، انت راح تنشر الإسلام، احنا هنضحك على بعض. فرايح حاجة من الاثنين، تشتغل خدام تطأ بالأقدام تغسل صحون ها، وتبقى ذليل عشان دراهم معدودة في بلاد الكفر، وترى خمرا وترى زنا وترى كذا وترى كذا وترى كذا، وانت ما تقدر تعترض ولا تغير، فتقول لي داعية للإسلام، دعيت يا راجل، دعيت ايه؟ هذه واحدة. اثنين، اما انت رجل سيحترمون فكرك وعقلك ويدفعوا فيه الاموال، وده ليه؟ عشان تعمل لهم سفينة فضاء وتخترع لهم ذرة وتعمل لهم وتعمل لهم عشان يتجسسوا بسفن الفضاء على اخوانك المسلمين ويضربوا بالذرة اخوانك المسلمين. مش ده اللي حاصل؟ معظم المبتكرين والمخترعين والمفكرين وكذا وكذا وكذا اللي اوصلوا اوروبا الى هذه الطفرة من الاختراعات، ها، للأسف فيهم كثير من المسلمين، فيهم كثير من المسلمين اللي شاركوا في اختراع الذرة في أمريكا والقنبلة الذرية وكذا وكذا وكذا، كان فيهم مسلمين للأسف، وعرب، مسلمين عرب للأسف الشديد. فأنت هاجر بلدك ورايح تذهب إلى بلاد الكفر. يا أخي الإسلام الأصل فيه العكس، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بلاد الايه؟ الكفر، مش هاجر إليها ويمكث بين ظهراني الكافرين. ولذلك قلت لما حدثت أحداث سبتمبر وطلع بعض المتشنكين والأخبية والجهلة والبهايم وبعض العمم اللي على رمم ومسر، قول هذا التعبير، عشان يتكلموا ويقولوا لك طب ما انتوا كده ضريتوا بالمسلمين اللي قاعدين هنا، طب وين اللي ما عادهم هنا؟ فلو طلعت قلت كده ايه اللي معاده هناك؟ ايه اللي موديه لك اصلا؟ ايه اللي معاده هناك اصلا؟ يتحمل يقال ان شاء الله يسففوه الطين هناك، قاعد هناك بيعمل ايه؟ قاعد هناك بيعمل ايه؟ قلت لو هذه البلد فيها اهل علم فعلا يعني على صدق مع الله لبينوا للناس ان النبي قال هذه الكلمة انا بريء. شوف الكلمة انا بريء، وهذا حديث في سنن ابي داود وعند البيهقي في دلائل النبوة، انا بريء ممن اقام بين ظهراني المشركين، اللي يروح يقعد معاهم النبي ايه؟ النبي بريء منه، بريء منه. فانت عندك بتهبب ايه؟ ما زي بقول يا ذليل خدام عنده، يا بتخترع له علشان باختراعاتك يا ذي اخوانك المسلمين قاعد بتعمل ايه يا اخي؟ تقعد تاكل مش ملح، ولانك تذهب الى بلد كافر وتقوم بين ظهراني المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء ممن اقام بين ظهراني المشركين. ولذلك حينما سنحت الفرصة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، كان اول شيء عمدوه انهم عمدوا ايه بقى؟ هاجروا بلاد الكفر. هذه اول مرحلة. المرحلة الثانية وهي التي ادت الى عز الاسلام والمسلمين، باول مرحلة هجر بلاد الكفر. المرحلة الثانية التي ادت الى عز الاسلام والمسلمين كما يقول اهل العلم الايخاء، وبيان ان العقيدة هي الرحم. الاخاء وبيان ان العقيدة هي ايه؟ الرحم. الرحم اللي بتربطك وبتربط اي واحد، مش المواطنة، مش المواطنة، مش القوميات. ولذلك اللي ضايع مما ضايع المسلمين واذلهم الان، النبي لما ذهب قال لا ما فيش حاجة اسمها ده اوس وده خزرج وده قريشي وده لا لا لا لا لا. قرآن نزل انما المؤمنون اخوة وليهم اسم واحد هو سماكم المسلمين، خلاص. فاصبح بيربطهم رباط واحد، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالها المسلم اخو مين؟ المسلم، المسلم اخو المسلم. فمحى النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بالقوميات او ما يسمى بالمواطنة، بدام المسلم اخو المسلم. فلما بقاعد معاك يهودي في بلدك مش هيبقى اخوك، حتى لو كان ابن بلدك، حتى لو كان ابن امك وابيك مش هيبقى اخوي، لان اخويا مين؟ اخويا مين؟ المسلم. اخويا مين؟ المسلم. واخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، فاصبح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني القرآن بين هذه المنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، فاصبحتم بنعمته إيه؟ اخوانا. نعمة من الله، نعمة من الله. فاللي حدث الان اني بدأت الدول الكافرة تفتت هذه الرحم. ما تقوليش مسلم، ما تقوليش مسلم، لا. رقم واحد قسمونا الى دول، فبقت عندنا ما يسمى بالقوميات. انا تابع لمصر، وده تابع لليبيا، وده تابع للعراق، وده تابع للسودان، وده تابع لسوريا، وده تابع لليبيا، وهكذا وهكذا. ففتتونا، ادي واحد. اتنين، وجعلوا بيننا الحدود والسدود. ما تقدر انت تخش بلد مسلم، يمكن الكافر يخش بطريقة اسهل وباكرام اعلى مما انت بتدخل، صح؟ وانا بقولها من ايه فيه، صح؟ فجعلوا بيننا الحدود والسدود، ادي اتنين. تلاتة، وزرعوا فينا ما يسمى بالمواطنة والقومية. ما عاد في كلمة، وهذه الكلمة لا تردد، ان الولاء للدين، لا. الولاء لمين؟ للوطن. الولاء لمين؟ للوطن. فبدام ولاءك للوطن يبقى انت تنصر ابن وطنك حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا. ولذلك قلت ان هذا ادى الى انك الان على استعداد تضرب مسلم لصالح نصراني شوف انا بقولها باللي فيها، تضرب مسلم لصالح نصراني لو كان النصراني مصري والمسلم ما هوش مصري، صح؟ وانا رأيت هذا في يوم الايام في ميدان العتبة، مسكين اخ سوداني بيضربوه عشان اختلف في بيع وشراء مع واحد مصري، واتضح في النهاية ان المصري نصراني واللي بيضربوه سوداني مسلم. وبعدين يقول لك ابن بلدي، ابن بلدك يا ابن العبيطة، انت فاهم حاجة؟ انت بتفهم؟ انت بتفهم؟ دي ناس ما بتفهم والله، عالم ما عندها فهم. شوف ده ايه وده ايه، بحكم الدين مش بحكم البلد، بحكم الدين، بحكم الدين. فخلاص ذوبوا فينا رحم الايه، رحم الاسلام. ولذلك دلوقتي بعض الناس بيتكلم بهذه الخيبة، يقول لك يا عم انت هتشيلنا الهم، احنا مالنا ومال فلسطين؟ الله يخيبك دنيا واخرة، ده اخوك، ده امك، ده ابنك، ده خالك، ده عمك، تربطك بيه رحم اسلام يا غبي، يا غبي تربطك بيه رحم اسلام، الرحم اللي دعانا الله سبحانه وتعالى الى ان نحترمها وان نقدسها وان نرفعها فوق كل رحم. لكن هتقول لمين؟ ما هو الشعب ده تربى على ايه؟ تربى على ايه؟ تربى على تحيا جمهورية مصر العربية، بس تربى على ايه؟ بس ما يعرف اكتر من كده بس. لكن ما فيش يحيا الاسلام، فين الاسلام وفين المسلمين؟ تكلم بايه؟ سبحان الله العظيم. فزرعوا فينا القوميات واماتوا فينا رحم الاسلام. فبقى المسلم بيتقطع في الشيشان، طب يعرف ايه الناس عن المسلمين في الشيشان عددهم قد ايه والرز بيعملوا فيهم؟ يعرفوا ايه؟ يعرفوا ايه؟ يقول لك يا عم واحنا مالنا، انت هتودينا لحد الشيشان؟ احنا مالنا ومالنا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. تعرف ايه عن المذابح اللي فعلت بالمسلمين في يوغوسلافيا؟ تعرف ايه عن مسلمي يوغوسلافيا؟ تعرف ايه عنهم؟ يقول لك يا عم احنا انت هتوجع دماغنا بالحاجات دي؟ الحمد لله ما دام احنا في مصر مش عندنا حاجه خلاص. والمسلمين يولعوا، والمسلمين تربوا ازاي؟ الناس دي تربت ازاي؟ الناس دي تربت ازاي؟ سبحان الله يا اخي، لا اله الا الله، فين رحم الاسلام؟ ده لو مسلم اني يا راجل في ادنى الكره الارضيه ينبغي ان تئن له، ينبغي ان تئن له. لكن اماتوا في الناس هذا، اماتوا في الناس هذا. ولذلك الان انت بتطلعين لك قانون العولمه والانسانيه، قانون العولمه والانسانيه ده انت عارف معناه ايه؟ معناه ان اي واحد اخوك في الانسانيه، اوعى تبص للدين، اوعى، شوف اوعى تبص للدين. شارون اخوك في الانسانيه، وبوش اخوك في الانسانيه، وكل بول الكلب الاسود البهيم ده اخوك في الانسانيه، بس مالكش دعوه بالدين بقى، كلكم اخوات حبايب كده حلوين واخد بالك، بس كده في ايه؟ في الانسانيه بس. انسى بقى حته الدين دي. ولذلك بقت كارثه دلوقتي، كل ما تيجي تتكلم بالدين وتقول لك الاسلام لا لازم تبص لها كده تقول بس لا بطل الاسلام ما نتكلمش بقى، وبيمحوا كل ما هو اسلام. خليك عارف دلوقتي بيمحى كل ما هو اسلام، حتى مجرد ذكر الاسم، ذكر الاسم. وكان اخر وقعه والناس مش حاسه بده، لان الاسلام خضضهم وهو عدوهم الاكبر، فعايزين ينسوا الناس كلمه اسلام ما ترددش لانها بتفزعهم. واخرها جزر، كانت الدوله اسمها كده، دوله جمهوريه جزر القمر الاسلاميه، قال لهم قرار امريكاني قال له احذف اسلاميه دي لا تتحط على قائمه الارهاب. قال له على ايه؟ لا هي جمهورية جزر القمر بس. واتمحل الإسلامية، بقت تتشال من جوازات السفر، وبقت تتشال من المنشتات، وبقت تتشال من كل حاجة، وتنزل على الخرائط كده جمهورية جزر القمر بس. بس مفيش حاجة اسمها إسلام، مفيش حاجة اسمها إسلام. إسلام ايه؟ فأماتوا فينا الإسلام ورحم الإسلام، دي ماتت، دي ماتت. ولذلك شعور الناس متبلد، شعور الناس تبلد، ما دام هو في مصر بياكل ويشرب ويرتع، لا علاقة له بأي شيء، قاعد بيشجع الأهلي والزمالك مش كده؟ وقاعدين نقول ها وباع وما اعرف ايه ده؟ ايه ده؟ واخوان له بيموتوا بيقطعوا بيذبحوا، لأن مات فيه كما قلت رحم الإسلام، رحم الإسلام. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. مسلمين ما فلحوا إلا حينما أصبحوا إيه؟ ها إخوة. فأصبح القاسي والدين يعلم إنه لو مس مسلم في أقصى الدنيا هيتحرك له المسلم الذي هو فيه أبناها. فاحترموا المسلمين. الآن ما بيحترموا المسلمين لأنه عارف إنه هينكل بالمسلم. هم عندهم الإخاء ده، هم عندهم الإخاء ده. تعال مس أي يهودي في العالم، في العالم، مش اي نصراني في العالم، تحصل مشكلة بس هنا كده بين مسلم ونصراني، تلاقي دول اوروبا كلها ليه تعملوا ايه للنصارى؟ شوف ايه، شو بيحركهم ايه، شو بيحركهم ايه. واحنا المسلمين بيتقطعوا وبنتفرج على كورة وناس بتقول لك واحنا مالنا، واحنا مالنا، واحنا مالنا يا عام. وتلاقي كلاب مش فاهمين اي حاجة، بغبغوات تشوف هم اللي باعوها يا عم، دول الجبارين يا عم. الله يخيبك، الله يخيبك يا بعيد، يا بعيد. اخوك مسلم بياكله يهودي وانت كمان بتغتابه وبتقع فيه وبتنال منه، يكفي يا اخ شعورك المتبلد، كف عنه اذاك، كف. ايه ده، ايه ده، ايه اللي بيجرى للناس ده؟ مش عارف. وعايزين عز، نجيبه منين، نجيبه منين، نجيبه منين؟ سبحان الله العظيم. فشوف مرحلة الإخاء وإذابة القوميات، لا عاد فيه أوس ولا عاد فيه خزرج ولا عاد فيه مش عارف إيه. ولذلك زي ما قلت لما حدثت موقعة بين وقع بين غلامين عيلين، غلام لعمر مهاجري وغلام لرجل من الأوس أنصاري، وعيلين مش فاهمين حاجة. أحدهما قال يا للمهاجري والثاني قال يا للأنصار. النبي يغضب يقول دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. مهاجرين إيه وأنصار إيه؟ ليه كلنا إيه إخوة؟ خلاص انسى حتتي أنا إيه وإنت إيه وهو إيه، خلاص خلاص. أخوك جاي من السودان، جاي من الصين، جاي من ألمانيا، جاي من أي بلد، ما دام مسلم فهو أخي. اللي عايش معايا لو ابن أمي وأبويا وما هوش مسلم ما عرفوش ومتبري منه ليوم الدين، ليوم الدين. شي يقول لك ابن بلدك روح قلبك، بلدي ايه وسكري ايه يا ابن، احنا في مزرعة برتقال، بلدي ايه يا ابن حبيبي، بلدك واخوك. لا اخويا لما يبقى مسلم، مش مسلم ما عرفوش، ما عرفوش. فالاستعمار نجح، ودي وللغرب الكافرة نجحت بأنها تمزق الإسلام، بأنها زرعت القوميات والمواطنة والولاء للوطن وابن الوطن، وخلصت على كده. والناس انساقت كالخراف الضالة، كالخراف الضالة انساقت والله كالخراف الضالة. حاجة يا أخي. ولذلك يا أخي حتى تفرج على الكور، تفرج على الكور بيلعبوا الليل، ولا حتى زي ما قلت في في بتاعه اللي بيجيبوها بتاعه افريقيا دي، واللي هي بيجيبوا فيها كل بقى الوان الرياضه، كل الوان الرياضه. وبعدين قرات كده في الجريده ان هيبقى فيه ماتش ملاكمه بين ولد مسلم سعودي واخد بالك، وبين واحد من مصر طبعا داخل في اسمه مش عارف ايه، جورج وبطرس كده. فواضحه المساله. اتفرج بقى المصريين قاعدين يشجعوا مين، قاعدين يشجعوا مين؟ بطرس. اديله كسره. والسعودي المسلم يقتل كلب يقتل. شوف الخيبه اللي حل على الناس، شوف التخلف اللي احنا وصلنا له. ما هم بهايم مش فاهمين حاجه، اتربوا على ايه؟ فهموا ايه؟ اتربوا على شيكابيكا وضربوكا واعلام فاسد، لا تعلموا اسلام ولا تعلموا دين ولا فهم يبقى ولاءه لمين ولا قلبه مع مين ولا حبه لمين. ما في يمشي على الاطلاق، ما في يمشي على الاطلاق. ياكلون ويرتعون كالانعام. افهم يا ابني، قلبك يبقى فين، قلبك يبقى فين، قلبك يبقى فين، مع ابن بلدك ولا مع ابن دينك؟ شوف قلبك يبقى فين، شوف حبك لمين، شوف ولائك لمين. لكن كل ده بيموتوه، كل ده بيموتوه. وسلطت علينا أقلام وحكام جهل وفسقة وعمالين يدبوا خلاص. ودي المحصلة الذل والعار اللي احنا فيه الآن، الذل والعار اللي احنا فيه الآن. يبقى ادي تاني حاجة، اول حاجة هجرة تهجر بلاد الكفر، تاني حاجة خلع اساليب المواطنة والقوميات ولبس رحم الاسلام. يبقى كلنا يا اخوة مسلمين تقوم تتعب لاخيك المسلم في اي مكان، تكسر الدنيا عشان شو تفرج عليه وتنص على شفاهك. ثلاثة الجهاد، الجهاد. طبعا الكلمة دي بيسمعها الغرب تجيله ارتكارية، ويسمعها حكامنا تجيلهم حمى. اجهاد. ولذلك بوش طلب بحذف ايات الجهاد دي من القرآن، بتساعد على تطرف والالهاب. وبعدين تروح مطالب حكام المسلمين جاهدوا في سبيل الله، يقول لك مين اللي بيقول جاهدوا ده؟ هاتوه جماعة الجهاد، حطوه اذبحوه اذبحوه. لا اله الا الله. الجهاد هو يا اخي الاسلام والمسلمين بقالهم عز وكرامة، غير بالجهاد بقالهم عز وكرامة، غير بالجهاد، غير بالقتال في سبيل الله. الجهاد ثالث سبب من اسباب عز المسلمين، الجهاد. ولذلك فرضه الله، مش خلاه خاضع لله. يقول لك الرؤية السياسية والنظرة الثاقبة والاستراتيجية مش عارف ايه، يا ابن الخابل ده، ده فرض من الله، ربنا قال ده فرض، حصل واحد اثنين ثلاثة خلاص اصبح الجهاد فرض. لا تقول لنا شايف ولا استراتيجية ولا بلا اجر على عيلك وجتيتك بدر، تقول لي ايه؟ تقول لي خلاص جت اسبابه خلاص اصبح فرض، فرض. ولذلك ربنا قال كتب عليكم القتال، كتب، مش حاجة زي كتب عليكم الصيام، مش حاجة بمزاجك، مش حاجة خاضعة لقرار حاكم ولا رؤيته ولا لوجهة نظره، لا لا، ده له أسباب، متى وجدت أصبح الجهاد فرض، فرض، أصبح الجهاد فرض. ومن هنا قال أهل العلم بقى الجهاد بيحقق غرضين، بيحقق غرضين، من غيره لن يتحقق هذين الغرضين، ولو ما تحققش هذين الغرضين هنبقى تحت اقدام المشركين زي ما هو حصل دلوقتي. ولذلك حذفوا الكلمة دي من التربية والتعليم، ما تلاقيهاش في كتاب، ما تلاقيهاش كلمة جهاد دي، ما تلاقيهاش. بيكلموه عن ايه؟ السلام وجايزة نوبل للسلام، والسلام والسلام والاستسلام، والسلام والسلام والسلام عليكم بس، وعشان الجيل كله يطلع بتاع السلام تبقى كده، تقوم تفعلوا عينه ويقول لك انا بتاع السلام، تطعنوا الاب تقول لك انا بتاع السلام، تخرب بيت ابوه يقول لك انا بتاع السلام. عايزين يطلعوا جيل بارد، جيل بارد عايزين يطلعوه كده، سبحان الله. فشالوا كلمة جهاد دي خالص. طب اعرف الجهاد ليه؟ فقال اهل العلم الجهاد لسببين نص عليهما القرآن الكريم، كلام ربنا مش كلام، قال وقاتلوهم ليه؟ قال لحاجتين، حتى لا تكون فتنة، وحتى يكون الدين كله لله. يبقى انت هتحقق حاجتين بالقتال والجهاد، هتحقق حاجتين، حاجتين دفع الفتنة اتنين، وعلو كلمة التوحيد. اي حاكم لازم يفهم ده، اللي مش جاي عشان ياكل لي ويشربني ويثبت الكرسي بمسامير قبلتيه، وخد بالك. وبعدين يقول لك الدستور بيقول مش عارف انه يقعد كام سنة، ما من كتر ما قاعد بيش عارف يعني الدستور بيقعد كام سنة صحيح، خلاص فجأة تلاقيه بيحكمنا مدى الحياة، وممكن لما يموت يطلع ابنه كمان، خد بالك انت، خلاص بقت وراث، وراث. اهم حاجة الكراش، اهم حاجة الكراش. لا انت جاي مش تقعد عشان كده، فيتوعب من متطلباتك من واجباتك الجهاد والقتال لسببين، من غيره من غير القتال والله لن يتحقق هذين السببين. دع دفع فتنة أهل الشرك. وقلت لو ما قتلتهمش هم مش هسكتولك، وخدها قاعدة كده مش هسكتولك. من فضلك اقلب الشريط.